يا للاتلافية يا غالية علينا، يا شمعة تضوي وتنور حوالينا. يا للاتلافية يا غالية علينا، يا شمعة تضوي وتنور حوالينا. ماكو مثلها ماكو بين القوايم، ماكو مثلها ماكو بين القوايم، ماكو يا الائتلافية يا غالية علينا. يا الائتلافية، يا الائتلافية، يا الائتلافية يا غالية علينا. يا شمعة تضوي وتنور حوالينا، يا الائتلافية يا غالية علينا. ماكو مثلها ماكو بين القوايم، ماكو يا الائتلافية يا غالية علينا. يا الائتلافية، يا الائتلافية. ان قالوا ما قالوا قلت انا ائتلافي، قائمت بقريبي وغيرها ابد ما في. ان قالوا ما قالوا قلت انا ائتلافي، قائمت بقريبي وغيرها ابد ما في. ماكو مثلها ماكو بين القوايم، ماكو مثلها ماكو بين القوايم، ماكو يا الائتلافية يا غالية علينا. يا الائتلافية، يا بين القوايم، ماكو مثلها ماكو بين القوايم، ماكو يا الائتلافية يا غالية علينا. يا الائتلافية، يا الائتلافية. بالهندسة العلمي ولا تفكر بغيره، قوتنا بالساحة بالجموع الكبيرة. بالهندسة العلمي ولا تفكر بغيره، قوتنا بالساحة بالجموع الكبيرة. خرجنا ما ننسى علمية وهندسة، خرجنا ما ننسى علمية وهندسة، خرجنا ما ننسى علمية وهندسة، خرجنا ما ننسى علمية وهندسة. يا الائتلافية يا غالية علينا. يا الائتلافية، يا الائتلافية، بين القوايم، ماكو يا الائتلافية يا غالية علينا. يا الائتلافية، يا الائتلافية. وهذه الأدب تشهد بالتآلف الذهبي، والتربية تفخر بالتميز الأبدي. هذه الأدب تشهد بالتآلف الذهبي، والتربية تفخر بالتميز الأبدي. إسلامية تربوية والأصل الائتلافية، إسلامية تربوية والأصل الائتلافية، إسلامية تربوية والأصل الائتلافية، إسلامية تربوية والأصل الائتلافية. الائتلافية يا غالية علينا. يا الائتلافية، يا وتنور حوالينا. أو ماكو مثلها ماكو بين القوايم، ماكو مثلها ماكو بين القوايم، ماكو يا الائتلافية يا غالية علينا. يا الائتلافية، يا الائتلافية. وما ننسى علمية وما ننسى جمايلها، وبالعلوم تثبت وتذكر مآثرها. ما ننسى علمية وما ننسى جمايلها، وبالعلوم تثبت وتذكر مآثرها. ربي و وفق للأبد علومنا فالسعد. ربي وفق للأبد علومنا فالسعد. ربي وفق للأبد علومنا فالسعد. ربي وفق للأبد علومنا فالسعد. يا الائتلافية يا غالية علينا. بين القوايم ماكو مثلها ماكو بين القوايم ماكو. ويا الائتلافية يا غالية علينا. يا الائتلافية يا الائتلافية يا